تفسير الآية 31 من سورة يونس، يقول تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات التي بعدها حتى الآية 36: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت عابدا لله تعالى وحده ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. وستسعد إذا كنت دائما من الشاكرين لربك على نعمه والتي لا يمكن حصرها بعقلك باستشعار قيمتها وبلسانك بحمده وبعملك بأن تستخدمها في كل خير دون أي شر، وبذلك ستجدها دائما باقية بل وفي ازدياد وتنوع كما وعد سبحانه، ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. وإذا كنت دائما من المتوكلين على الله مع إحسان اتخاذ كل الأسباب الممكنة أي المعتمدين عليه سبحانه، أي ممن يجعلونه وكيلا لهم مدافعا عنهم حيث سييسر لهم كل أسباب النصر والعزة والأمان والنجاح والتفوق والسعادة. وإذا كنت من المتدبرين في كل خلق الله تعالى وأحسنت استخدام عقلك في تأمل آياته ومعجزاته في كونه، فهذا سيزيدك حتما يقينا أي تأكدا بلا أي شك بوجود خالقك، وحبا له وقربا منه وطلبا لرعايته ورضاه وأمنه وحبه وتوفيقه وسداده وقوته ورزقه ونصره وإسعاده في الدارين. هذا ومعنى قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أي هذا بيان لبعض معجزاته ودلالاته التي تدل كل عقل منصف عادل على أنه سبحانه هو الخالق الرازق المربي المعين المرشد لكل خير وسعادة، المستحق وحده للعبادة بلا أي شريك، وأن من عبده وتوكل عليه وحده سعد تمام السعادة في دنياه وأخراه، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لمن حولك من الناس ولأمثال هؤلاء المشركين السابق ذكرهم ومن يتشبه بهم، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب، قل لهم ليتدبروا فيتعظوا فيرتبطوا بربهم وإسلامهم فيسعدوا في الدارين. قل لهم من الذي يسبب لكم أسباب كل أنواع الأرزاق، سواء أكانت هذه الأسباب من السماء كالمطر والهواء والشمس والطاقة ونحو هذا مما يعلم أو لا يعلم، أم كانت من الأرض مثل الأنهار والبحار والنباتات والثمار والحيوانات والطيور والأسماك والمعادن والخامات وغيرها، ومثل العقل والصحة والقوة ونحوها مما ينفعكم ويسعدكم. والاستفهام للتقرير، أي لكي يقروا ويعترفوا هم بذلك، حيث أن أي أحد لم يستطع ولم يجرؤ أن يدعي أنه هو الذي خلق هذا الخلق المعجز، إذن فهو وحده الخالق المستحق للعباد. قوله تعالى: أمن يملك السمع والأبصار، أي بل قل لهم أيضا من الذي يمتلك ويخلق ويمنح برحمته وكرمه ما تتمتعون به من حواس السمع والأبصار وغيرها مما يعينكم على التفكير والإدراك والشعور، فتميزون بكل ذلك بين الخير والشر والصواب والخطأ والسعادة والتعاسة، فتتحقق لكم السعادة الكاملة في دنياكم ثم أخراكم، ولو أراد لذهب بها وأخذها منكم. هذا وقد خصصت هاتان الحاستان بالذكر، رغم أن كل خلق الإنسان أمر مبهر لما لهما من أثر كبير في إسعاد حياته يدركه كل عاقل، حيث بهما مع العقل يتحقق العلم والفكر والتطور والنجاح. قوله تعالى: ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أي وقل لهم كذلك من القادر على كل شيء، على فعل الشيء وضده، وكليهما فيه المنفعة والسعادة التامة لخلقه إذا أحسن استخدامه، فهو يخلق مخلوقات حية فيها روح كالبشر والدواب مثلا، مما هو ميت بلا روح كماء الشرب، ويخلق بيضا مثلا لا روح فيه من طير متحرك به روح، وما شابه هذا من إعجاز. قوله تعالى: ومن يدبر الأمر، أي وقل لهم كذلك من الذي بعد أن خلق الكون كله بما فيه من مخلوقات يسير كل أموره، يسيرها بكل دقة وإحكام وانتظام دون أي خلل لنفع ولسعادة خلقه، فأوامره سبحانه تنزل من السماء مع ملائكته لينفذوها في المكان والتوقيت وبالأسلوب الذي يأمرهم به في الأرض وفي أي مكان من كونه، ثم يعرج إليه كل منهم أن يصعد له أن يعودون بعد التنفيذ ليتابعهم سبحانه، وهذا يتم في لحظة أو لحظات يسيرة على حسب الأمر من حيث الخلق والإحياء والإماتة والرعاية والرزق والإرشاد لكل خير وسعادة ونحو ذلك، ولا يمنعه أي مانع مما يريد، فهو قادر بتمام القدرة على كل شيء، وإذا أراد شيئا فبمجرد أن يقول له كن فيكون كما يريد. قوله تعالى: فسيقولون الله، أي فلن يكون لهم أي إجابة إلا أن يقولوا أن الفاعل لكل ذلك هو الله وحده لشدة وضوح الأمر. وذلك إن فكروا وكانت لهم عقول منصفة عادلة، لأنه لم يستطع ولم يجرؤ ولا يوجد أي أحد ادعى أنه هو الذي يفعل ذلك، فليس لهم إذن إلا هذه الإجابة، فهم مجبرون عليها ومقرون تماما بها. وهذه هي إجابة المشركين، فهم يعترفون لله بأنه وحده الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للأمور، لكنهم لا يعترفون له بأنه وحده هو المستحق للعبادة أي الطاعة. أما الكافرون وهم الذين يكفرون بوجود الله أصلا، والكفر في أصله من الناحية اللغوية هو تغطية الحقائق وإخفاؤها، فإنهم لا يعلنون ولا ينطقون بأن الله تعالى هو الخالق، ولكنهم إما ينطقون بمعاني أخرى للإله ملتوية مراوغة كالطبيعة مثلا والقوة الخفية وما شابه هذا من سفه وتخريف، وإما يصمتون ولكن فطرتهم بداخلهم بالقطع تنطق بالحق بأن الله هو الذي خلق كل الخلق. برجاء مراجعة الآية 172 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل عن الفطرة. فكيف يكون منهم هذا الكذب الواضح السخيف، هذا الانصراف عن الحق بكل هذا التبجح وبلا أي حياء أو تعقل؟ ولماذا إذن بعد أن اعترف المشركون بأن الله وحده هو الخالق يشركون معه في العبادة آلهة غيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه مما لا ينفعهم بأي شيء ولا يمنع عنهم أي ضرر كما يرون واقعيا أمامهم حيث هم أقوى منها؟ فهل يعقل أن يكون المعبود أضعف من العابد؟ أين العقول المنصفة العادلة؟ إن كل ذلك التكذيب والعناد والاستكبار سببه تعطيلهم لعقولهم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى فقل أفلا تتقون، أي فبالتالي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لمن حولك من الناس ولأمثال هؤلاء المشركين السابق ذكرهم ومن يتشبه بهم، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم ألا تحسنون استخدام عقولكم فتكونوا من المتقين، أي من الذين يخافون الله ويراقبونه ويطيعونه ويجعلون بينهم وبين عذابه وقاية بفعل كل خير وترك كل شر ليسعدوا في الدارين، وذلك في كل أقوالهم وأعمالهم في كل شؤون حياتهم، ويكونون دوما من المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. والاستفهام والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيئ لمن كان كذلك لا يعبد الله ولا يتقيه ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين.